وبعد، فقد سبق أن ذكرنا في صلاة الجمع أنها رخصة عارضة ليست سنة ثابتة، خلاف القصر. القصر سنة، كل من سافر فالسنة في حقه أن يقصر الرباعية ثلاثتين، وأما الجمع فهي رخصة لا علاقة لها بالسفر. الرخصة هذه إذا عرض للإنسان عارض، المسلم إذا عرض له حاجة مشقة تحول بينه وبين حضور الجمعة، مشقة تحول بينه وبين حضور الجماعة، هذا مرت على المشقات، الأعذار التي تمنع المصلي من حضور الجمعة والجماعة سبقا ذكرناها في الكتاب. كل عذر من ذلك جاز له أن يجمع الصلاة فيه، يجمع بين الصلاتين، فهي في الحضر وفي السفر، تعمل في الحضر وفي السفر. فالجمع رخصة، لا يظن الإنسان أنها لأنها منوطة بالسفر فقط، لا، الجمع تعمل، الجمع يحصل في السفر وفي الحضر. اقرأ إبراهيم، بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فضل في الجمع، يجوز الجمع بين الظهر والعصر والعشاءين في وقت إحداهما لثلاثة أمور: السفر الطويل، والمرض الذي يلحق بترك الجمع فيه مشقة وضعف، والمطر الذي يبل الثياب. يجوز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في أحد الوقتين، في أحد وقتين لهما، إما يقدم العصر للظهر أو يأخر ظهر العصر والمغرب والعشاء. يفهم منه أن الصبح لا جمع فيه بين الصلوات. ثم ذكر أن هناك ثلاثة أعذار سنبينها إن شاء الله تعالى. اقرأ. يجوز الجمع وتركه أفضل. كلمة يجوز إذا قال غالبا عرف الفقهاء إذا قال يجوز هذا الشيء، فإنه يفهم منه أن تركه أفضل. يجوز لك دخول الحمام وأنت تحمل شيئا من الحديث، لأن معنى ذلك ترك ذلك أفضل، إذا غالبا هذا معناه. وإلا الأصل في الإجازة في الجواز هو استواء الطرفين، الترك والفعل. إذا قال يجوز بمعنى الإباحة، لكن غلب في عرفهم أنه إذا قال يجوز يعني تركه أفضل، فقال يجوز الجمع بين الصلواتين، بين الصلاتين، لكن ترك ذلك أفضل، يجوز لعذره، وترك الجمع أفضل. فإذا في روايات عند المذهب الترك أفضل وهو الصحيح من المذهب، ويجوز فيه الجمع، ورواية ثالثة إشخاص. وعنه فعله أفضل، تركه أفضل أو فعله أفضل أو الجواز، الثلاث هي الأقوال في المذهب. نعم. اختار أبو محمد الجوزي وغيره كجمع عرفة ومزدلفة. قد اختاره، الضمير في الاختيار يعود على أقرب مذكور، وأقرب مذكور ما هو؟ فعله، كان الجمع أضمن. اقرأ. وعنه التوقف في أقوال أربعة: فعل الجمع بين الصلواتين، أو تركه ما أفضل، أو فعله ما أفضل، وفي رواية عنه التوقف. التوقف هي ضعيف الله أعلم، لأن التوقف معناه تساوي الأدلة عند الإمام فتعذر أن يعرف الراجح، فتوقف أن يقول في أحد المسألتين بقوله، هذا معنى التوقف غالبا. نعم. بين الظهر والعصر والعشاء في وقت إحداثنا. فهذه الأربع هي التي تجمع في وقت إحداثنا، والظهر والعصر والمغرب والعشاء، في ثلاثة أمور. السفر الطويل نص عليه. السفر الطويل سبق أن قلنا أن المذاهب يتفرقون بين السفر الطويل والسفر القصير. السفر الطويل يجوز فيه القصر والفطر، ولا يجوز في السفر القصير. والسفر القصير يجوز فيه المسح على الخفين، ويجوز فيه عندهم الصلاة على الدابة النافلة. أما السفر الطويل فهو الذي يبيح القصر والجمع. وقررنا فيما سبق أن تقسيم السفر إلى طويل وقصير لا أصل له من السنة، لا ينبغي على قياس. الصحيح كل سفر يحتاج الإنسان فيه إلى مبيت، يعرف أنه لو خرج من أول النهار ووصل مقصده آخر النهار لا يستطيع العودة إلا بعد مبيته، يسمى سفر. لا عبرة بالقصير ولا بالطويل. وتحديدها بالأيام لم يرد، وتحديدها بالمسافات كذلك لم يثبت. إن اختلفت أقوال الصحابة اختلافا كثيرا، ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم نص بالقول، إنما اختلافهم لأجل فعله صلى الله عليه وسلم. وجدوه تارة قصر بكذا وتارة قصر بكذا، فأخذوا منه أحكاما. وقلنا ضابط السفر بهذا المعنى الذي قررناه سابقا هو الصحيح، وبذلك قال هنا السفر الطويل، فلا يشتبع عليكم إن هكذا في المذهب. نعم. السفر الطويل اقرأ نص عليه وهو قول أكثر. لما قال السفر الطويل، لأن المكية إذا ذهب للحج وقصر الصلاة وجمع في عرفات ومنى ومزدلفة، وهذا قول الأئمة الكبار، المالكية يرون كذلك، والأحناف يرون القصر لكن يقولون يرون الجمع. الأحناف يرون الجمع فقط في الحج، والحج فقط لا يرون الجمع لأي عذر من الأعذار، ما عندهم جمع. لذلك في كتب في الفقه ما في كتاب الجمع، باب الجمع هذا، إنما يقول الجمع خاصة في الحج لأنه للنسك، لأنه جزء من الحج. الكلام هذا غير صحيح، لأنه لو كان للنسك لفعله صلى الله عليه وسلم حين قدم من المدينة، فلم يجمع أيام طوال، وهو حتى أتى مكة لم يعد عنه جمع، كان هو محرم يلبي وركث بمكة أياما، أربعة أيام، وبعد ما طاف ركث أياما فلم يجمع. فدل على أن الجمع إنما هو لأجل إيه؟ لأجل السفر، لم يبح القصر إنما هو لأجل السفر، وكذلك الجمع. بس لما قال هنا القصر السفر الطويل، أراد أن يقول أن أهل مكة إذا حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يجمعون بين الصلاتين، لكن الجمع للحاجة لا لأجل السفر. الجمع لما؟ للحاجة لا لأجل السفر. والقصر لا يقصرون. عند الأئمة الثلاثة الحنفية والشافعية والحنابلة ما يقصر الصلاة مكة، يتمون الصلاة. والصحيح أن أهل مكة وغيرهم إذا حجوا مع الناس يتمون، لم يعد يقصرون، إن هكذا فعلوه مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولم ينقل أحد أنه صلى الله عليه وسلم نبه أهل مكة أنهم يتمون الصلاة، هكذا فعلوه مع الخلفاء الراشدين. ونصوص أحمد تدل على ذلك يعني، لكن أخذوا منه نصا، وهو أنه لا ينبغي لأمير مكة أن يكون والي مكة، لا يصح له أن يتولى الحجيج، لا يكون قائد الحجيج. لما؟ لأنه إذا كان قائدا للحجيج صلي بالناس، لأن قال هو المصلي هو الإمام، إذا صلى بالناس يتم ولا يقصر وهو من أهل مكة؟ يتم. فصلنا أن الذي يؤم الناس يقصر ولا يتم. أخذوا من هذا القول أن الإمام يقول بأن أهل مكة يتمون، هذا ليس صريحا. من الصواب أن لذلك لما قال السفر الطويل لإخراج أهل مكة وغيره. نعم. وهو قول أكثر فيما روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زين الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى الحق يصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد رفع الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم تاب، وكان يفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء. رواه أبو داود والترمذي وقال حسن غريب. صلى الله عليه وسلم جمعه صلى الله عليه وسلم في الأسفار محصورة جدا، سافر كثيرا لكن جمعه في الأسفار قليل جدا، لكن جمع في الحضر وجمع في غير السفر صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن أنس معناه متفق عليه وظاهره لا فرق بين أن يكون نازلا أو سائرا في جمع التقديم أو التأخير. طيب، قال في السفر يجمع المسافر إذا كان مسافرا، إذا كان سائرا ولا نازل؟ الظاهر أنه لا فرق بين النزول والسفر. وفي قول عند الإمام أن الجمع لا يكون إلا لمن كان سائرا، لمن كان في الترحال، كان في التنقل، أما إذا نزل في مكان وأناخ فيه فلا يجمع، إنما يقصر الصلاة. الجمع عندهم في السير الدائم، واضح؟ لكن الرواية الثانية المشهورة أنه لا عبرة بالسير والنزول، المسافر يجمع للحاجة. الشاهد استدلوا بحديث معاذ في غزوة تبوك، هذا الحديث ورد بلفظ لا أدري ساقه المصنف إلا ما ساقه، ورد بلفظ في السنة أنه صلى الله عليه وسلم نزل فخرج فصلى بالناس الظهر والعصر ثم دخل ثم خرج فصلى بالناس المغرب والعشاء. كلمة دخل وخرج تدل على النزول ولا على السير؟ تدل على صاحب سائر نازل، وإلا لو كان سائرا لقال ركب ونزل، ما قال ركب ونزل، إنما قال صلى الله عليه وسلم دخل وخرج، فأخذ منه أنه كانت له خيبة ناصبة، دل على جواز الجمع للسائر وغير السائر. المسافر إذا احتاج إلى الجمع، إن كان شأن طلاب العلم ينكرون على من يجمع وهو مخذل، غير صحيح، اجمع سواء كان سائر ولا الناس في عرفات يجمعون، يجمعون بين الصلاتين، سائرون ولا مقيمون؟ هم مقيمون، هم سائرون، يجمعون في المزدلفة، سائرون ولا مقيمون؟ مقيمين، وجمع في المدينة من غير سفر. الجمع لا علاقة له بالسير وعدم السير، السير والإقامة. واضح هذا الكلام ده؟ وظاهره لا فرق، وظاهر ايه؟ ظاهر عبارة النص صاحب الكافي صاحب المغني يقول يجوز الجمع بين الظهر والعصر، ما قال إذا كان لسفر طويل، ولم يقل سفر إذا كان نازل ولا سائر، دل على أنه يجوز الجمع لمن كان سائرا ولمن كان واقفا مقيما. نعم. وقال القاضي لا يجوز إلا لسائر، هذا قول عند الحنابلة أن الجمع لا يجوز إلا لمن كان في سير في ترحال. نعم. وعنه لسائر وقت الأولى فيؤخر إلى الثاني اختاره الشرقي، يعني في رواية أنه أي إذا كان الجمع جائز، الجمع بين الصلاتين في أي الوقتين أفضل، يجمع في الوقت الأولى ولا في الوقت الثانية؟ هذا خلاف المذهب عند المذاهب. إذا أراد المسافر أو المقيم نقول السفر أن الجمعة رخصة عارضة للحاجة، واضح؟ لا علاقة لها بالسفر. والأعذار إما مرض أو حاجة من الحاجات أو سفر، والحاجة كلمة عامة يدخل فيها أشياء كثيرة جدا، الحاجة يعني الشيء الملح على الإنسان الذي يعلم أنه لو أخر الصلاة وقسمها تضرر. أنت مثل كذلك المريض والمرضع إذا كانت ترضع ولدها ودائما يقول عليها فما عندها إلا ثوب واحد كلما غسلته شق عليها الغسيل تجمع بين الصلاتين. وكذلك إذا علم الإنسان عذر من أعذار أنه لو خرج إلى المسجد حصل له كذا لمريضه تجمع بين الصلاتين. حاجات كبيرة فليجمع في الأولى ويجمع في الثانية. المذهب اختلفوا، بعضهم قال الجمع في الثانية هو الأفضل وبعضهم قال في الأولى هو الأفضل. والصواب حسب الحاجة، من كانت حاجته تتيسر في الجمع في الأولى جمع في الأولى، فإن كانت في الثانية جمع في الثانية. ولا يقال أن الجمع في الوقت الثاني في العشاء أفضل من المغرب، لا، قد يكون جمع صلى في العشاء في حاجته وجمع في المغرب في حاجته. إذا كانت الحاجة تستدعي التقديم فالتقديم أفضل، وإن كانت الحاجة تستدعي التأخير التأخير أفضل. نعم. اختاره الفرقي لما روى ابن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخر المطلب. وكان ابن عمر يفعله متفق عليه. وقال ابن أبي موسى الأظهر من مذهبه أن صفة الجمع فعل الأولى آخر وقتها والثانية أول وقتها. ابن أبي موسى من فقهاء الحنابلة فيهم لماعة وذكار رحمه الله أراد أن يقول إن الجمع بين الصلاتين إنما هو أن يؤخر الظهر إلى آخر وقتها ويقدم العصر إلى أول وقتها، بمجرد ما ينتهي الظهر دخل وقت العصر. لكن هذا ما يسمى جمع بين صلاتين، صلى كل صلاة وقتها. وهذا إحدى طرق الحنفية في تأويل الأحاديث الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم التي فيها ثبوت الجمع بين الصلاتين. قالوا إنما هو جمع سوري بمعنى أنه أخر إلى الوقتين إلى آخر وقته وقدم الصلاة الثانية إلى أول وقتها فجمع بينهما. هذا ما يسمى جمع، ما فيه مشقة عظيمة. الجمع رخصة للتخفيف ورفع المشقة ودفع الحرج. إذا كان الإنسان يراعي وقت الظهر متى يكون ظل شيء مثليه أو مثله مع زائد ظل الزوال، ثم يراعي دخول وقت العصر، هذه هي مشقة عظيمة وليس كل الناس يعرفون ذلك، ومن عرفه لا بد أن يلاحظ ويراعي. ففيها مشقة ليست رخصة، هذه فلا يعتبر يعني من السهولة والتيسير. اضطروا إلى تأويل الأحاديث لأنهم أنكروا الجمع. ابن أبي موسى رحمه الله أراد أن يقول كذلك أن الجمع إنما هو جمع سوري، هذا كلام غير صحيح. واضح العبارة؟ تفضل. وظاهره أنه لا يجوز في القصر على المذهب. لا يجوز في القصير لأنه قال السفر الطويل، إنه قال بالمتن السفر الطويل. نعم. تفضل. وظاهره أنه لا يجوز في القصير على المذهب وفيه وجه. والمرض الذي يلحق بترك الجمع فيه مشقة وضعف. هذا العذر الثاني الذي يجوز فيه الجمع. المرض الذي يلحق به مشقة وضعف يجوز فيه الجمع. مشقة مثل إيه؟ مريض يعلم أنه لا يستطيع يتوضأ لكل صلاة، أو مريض يعلم أنه لا يستحضر ويتوجه إلى القبلة ولا يجد أحد يوجهه إلى القبلة في كل صلاة، أو أنه لا يجد من يطهره لإزالة النجاسة وقت كل صلاة، فيجمع له أن يجمع بين الصلاتين. هذا حاله لو يجمع. والجمع بين المرض قد يكره الشافعية وغيره، لكن الصحيح ثبوته، أنه صلى الله عليه وسلم كما روى ابن عباس جمع صلى الله عليه وسلم من غير مرض ولا سفر، وفي رواية من غير مطر ولا خوف. نعم. لا نص عليه وصححه جماعة وجزم به في المحرر وغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا مطر. هذا رواية ابن عباس رضي الله عنه، جمع النبي صلى الله عليه وسلم من غير سفر ولا مطر، في رواية من غير خوف ولا مطر. قول ابن عباس أشكل على بعض الناس رضي الله عنه، هذا رواية ابن عباس في صحيح مسلم، جمع في المدينة من غير خوف، وفي جمع للخوف ومن غير مطر، والجمع في المطر ثابت. فنفى ابن عباس رضي الله عنه أن جمعه صلى الله عليه وسلم في المدينة لهذين السببين، بل جمع لغير هذين السببين. فهنا بعض الناس أنه نفى الأسباب، وما نفى الأسباب، ما قال أنه لا صح الجمع للسفر، وما قال أنه لا صح الجمع للخوف، أو لا يجوز الجمع للمطر، لم يقل ذلك ابن عباس. قال جمع صلى الله عليه وسلم من غير هذين العذرين، يفهم منها أن هذين العذرين مما يجوز له الجمع، مما يجوز لهما الجمع، لو ثبت وجد جاز لمن حصل لهما أن يجمع بين الصلاتين، فهو الخوف والمطر. لما جمع صلى الله عليه وسلم من غير خوف ولا مطر، ايش يكون المعنى جمع؟ لماذا ذلك؟ استغربوا لما سمعوا ابن عباس يقولون هذا، استغربوا منه فقالوا يا ابن عباس اذن ولماذا جمع صلى الله عليه وسلم؟ فكان ما في عذر كذا. قال اراد ان لا يحرج امته، اراد صلى الله عليه وسلم بالجمع ان لا يحرج امته. قالها ابن عباس وهو بالبصرة، قال هذا الحديث معنا. كان يخطب فدخل وقت المغرب وطلعت النجوم، وكان واحد من القوم قال الصلاة فتركه واستمر في خطبته، وخرج ذاك الرجل وغيره الصلاة، وقال ويلك لا أم لك أتعلمني بالسنة؟ جمع صلى الله عليه وسلم بالمدينة من غير خوف ولا مطر. هذا في إثبات هذين العذرين أو نفيهما، في إثباتهم. فقال ابن عباس إذا ما أراد بذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته. إيش معنى أن لا يحرج أمته؟ أن لا يوقعهم في حرج. ودل على أن جمعه صلى الله عليه وسلم كان لحاجة، لأنه لو لم يجمع لوقع الناس في حرج. الذين يقولون أن الجمع لا يكون إلا في سفر، أو لا يكون إلا في مطر، أو لا يكون إلا في خوف، قالوا إذن جمع صلى الله عليه وسلم لوحل. الوحل إيش معناه؟ يعني طين، بقايا مطر. واضطر آخرون قالوا إنما جمع لأجل بلة أو برد شديد أتوا بأعذار، ليس كذلك. الحاجة رفع الحرج أعم من ذلك، رفع الحرج أعم من ذلك. قد يكون كان صلى الله عليه وسلم يخطب في الناس فعلم أن الخطبة لا تطل، ولو ذهبوا وأراد جمعهم لشق وحرج، وقال جمع صلى الله عليه وسلم من غير خوف ولا مطر، أراد إيه؟ ألا يخرج أمته صلى الله عليه وسلم. واضح العبارة هذه؟ نعم. في رواية من غير خوف ولا سفر، رواهما مسلم من حديث ابن عباس. لما قال من غير خوف ولا مطر فهم منهم، فهم من ذلك أن الجمع للخوف عذر، أن الخوف عذر يبيح الجمع، وأن المطر عذر يبيح الجمع. فسيأتينا إن شاء الله تفصيل ذلك. نعم. ولا عذر بعد ذلك إلا المرض. لا، ليس بالضرورة. إن هذا مما يرى أنه لا يجوز الجمع إلا لمرض وسفر، ولما لم يكن خوف ولا مطر ولا سفر، قال إذن لا بد يكون مرض، لأنه هو مما يرى أن المرض يجوز الجمع. لا، ليس كذلك. الحاجات عم من ذلك. ها، وتحديد هذه الحاجة تعسف وركوب أهوال ما صحيح وجوه من على الغيبة. نعم. قد ثبت وقد ثبت جواز الجمع للمستقبل. الجمع يكون ايه؟ لا القصر لا يكون الا بسبب. القصر لا يكون الا بسبب. ما يكون قصر الا بسبب. واما في القتال في الخوف هذا لا يسموه قصر الاركان. لذلك القتال لو كان حصل في بلد ما يقصرون الصلاة قصر السفر لكن يقصرون الاركان. يصلون الرباعية واحدة يصلون الرباعية اثنتين. أما السفر لم يجزه الله عز وجل ولم يجحه إلا في سفر. الجمع بين الصلاتين مو ضروري يكون يكون يكون لا ما قال ابن عباس ما قال بدون عذر ناصح. سألوه لما؟ قال أراد أن لا يحرج أمته. إيش معنى أراد أن لا يحرج أمته؟ أن لا يقع في حرج. أليس كذلك؟ دل على أن هناك فيه حاجة لو لم يجمع لوقعوا في حرج. قال أن لا يحرج أمته. ما قال عصبين الجواز. ابن عباس أفصح من ذلك. ها؟ نعم؟ يقولنا القصر متى يكون في سفر ولا في حضر؟ سفر. عارف عليه؟ لا يكون في إشكال. لا يجب القصر إلا في سفر. لا يجوز القصر في حال من أحال إلا في سفر. لا لمريض ولا لمريض. حتى في القتال. القتال فيه قصر أركان وقصر سفر. واضح هذا؟ القصر لا يكون إلا في سفر. اضبطوا هذه المسألة تماما. إذا كان في إقامة أراد أن يجمع بين الصلاتين يجمعهما تاما ما يجمع في قصر. لحاجة. كيف؟ يعني لو كان في غير عرفة هل يكون في حاجة للحاجة ولكن عزيزة الحاجة هو الحاجة اللي في عرفة مسافرين ولا مسافرين؟ مسافرين. يقول القصر ما يجب له بسفر. لكن الجمع ما يكون في السفر. الجمع يكون في السفر غير سفر. إذا كان في سفر يجمع بين يقصر ويجمع. أما إذا كان في غير سفر يجمع بين الصلاتين تكون تامة. اضبطوا هذه القاعدة. واضح المسألة دي؟ لا يتشوش عليكم. اقرأ. وقد ثبت جواز الجمع للمستحاضة. حديث حنة رضي الله هذا مر علينا رضي الله عنها أنها قامت في استحاضة حيض الخليلة فأمرها صلى الله عليه وسلم أن تجمع بين الصلاتين. في رواية فيها أن تقتزل والرواية الثابتة الصحيحة الأخرى أنها تتوضأ لكل صلاة وتجمع بين الصلاتين. وهي نوع يجوز بكل عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة. هو الصحيح. هو صحيح. هو صحيح. هذه حاجة لا يخرج أمته إلى زعم في حرج. كل حاجة تسرع الإنسان يترك في خلالها الجمعة والجماعة جاز له أن يجمع بين الصلاتين. الأعذار كثيرة. من خاف على ماله أن يضيع. من خاف على مريضه. أسباب كثيرة جدا ذكرناها في العذار. عدم النعاس. لما استثنى النعاس؟ اللي مر علينا لمن غلبه النعاس غلب شديدا ورى أنه لا يستطيع الانتظار للعشاء هل يجوز له الجمع؟ فيه خلاف. مر علينا الصحيح أنه لا يجمع ينتظر. فذكر هنا قال يعني الصحيح ان هناك كما قلنا ان له لاجل النعاس ان يترك الجماعه ويصلي في البيت. قال لا ما يتركه في الاعذار هنا. وقال هنا كذلك النعاس الشديد لا يجمع من اجله الصلاه. واحتج احمد بان المرض اشد من السفر لان المرض لم يأتي فيه نص من النبي صلى الله عليه وسلم جمع لأجل المطر وجمع لأجل السفر وجمع لأجل الخوف. إذا علمنا أن جمعه كان للحاجة رفع مشقة السفر ودفع الحرج للمصلين إذا مشوا في أسواق وفي أزقة فيها أمطار ووحش. والمرض أشد حاجة، والمريض أشد افتقار إلى الجمع من ذاك الذي يخرج المسجد لأجل أن لا تبتل ثيابه. فقاس المرض بشدة الحاجة على ما ورد في المنصوص عنه صلى الله عليه وسلم. نعم يا أخي. وشرف بعضهم إن جاز له ترك القيام. نعم. واحتجم أحمد بعد الغروب ثم تعشى ثم جمع بينهما. جاء هذا النص عن أحمد رضي الله عنه يقول أنه احتجم ثم جمع بين المغرب والعشاء. عشر جمع بينهم، واضطروا إلى تأويل هذا القول. لما كان الجمع؟ لما جمع صلى رضي الله عنه ورحمه الله بين المغرب والعشاء؟ وقالوا أنه كان مسافر، وما في دليل. قالوا لأن الحجام خشي أن يكون بعد الحجامة مرض تمنعه من نصف المغرب والعشاء لعذر من حاجة كانت له. نعم. وعنه لا يجوز لما سبق. عنه لا يجوز إلا بالثلاث الأشياء التي وردت، هذه الرواية الثانية عن الإمام، لكن الصحيح الأول أنه تجوز للسفر والخوف والمطر وبكل عذر ومشقة تمنع من حضور الجمعة والجماعة. ولذلك إذا اتقى الله حفاز أو غران أو صاحب سلعة يخشى سرقتها أو تلفها ثم علم أنه إن لم يجمع بين الصلاتين حصل كذا، لو أن يجمع بين الصلاتين كما فعل أهل العلم فيما سبق أنهم استفتوا أنهم أفتوا لمن أراد دخول الحمام، ما كانت في الأول غرف تكل الناس لأخذ الحمام، إذا أجنف الشفاء يضطر لخروج البريء إلى نهر ولا كذا ولا عين ولا حمام يستحمه، تحصل للناس مشقة فكانوا يذهبون إلى الحمامات. يعلم هذا أنه إذا ذهب إلى الحمام بعد الظهر تفوت صلاة العصر، وأنه لو ذهب إلى كذا تفوت الصلاة الأخرى، فلو جمع بين الصلاتين قبل دخول الحمام أدى الصلاة بوقتها. الصلاة داخل الحمام منهي عنها، لو قيل له صلي داخل الحمام يقول الصلاة منهي عنها، واضح؟ لو قال صلي خارج الحمام قد يفوت الوقت. أخطوا في حق ذلك أنه يجوز له الجمع لأجل الحاجة، واضح هذا؟ كذلك سائر الحاجة. نعم. تنبيه، يجوز لمرضع نص عليه بمشقة بكثرة النجاسة، وفي الوسيلة رواية لا، وقال أبو المعالي كمر وكمن به ثلاث بطن. المستحاضة من به سلس بول أو من به ريح لا ينتهي، هؤلاء لو جمعوا بين الصلاتين لهم أن يجمعوها، فكان يشق عليه. أن يتهيأ لكل صلاة جاز له أن يجمع بين الصلاتين، لكن لا يفهم منها أن كل من به سلس لا، الذي به سلس يشق عليه أنه يحضر الصلاة التي تليها، أنه لا يجد ما يغسل به ذكر، لا يجد ما يلف به ذكر، لا يجد عذار كثير. نعم يا أخي. وقال ذكره في الأمر، ولكل من يعجز عن الطهارة والتيمم بكل صلاة، وعن معرفة الوقت فأعمى ونحو. فكذلك يجوز الجمع لكل من يعجز عن ايه؟ عن الطهارة والتيمم في كل صلاة، من عجز عن ذلك جاز له الجمع أن يجمع معه. وعن معرفة الوقت، وكان الإنسان لا يعرف الوقت أو يعرف الوقت فقط في غروب الشمس لكن لا يدري وقت العشاء أو لا يدري وقت العصر فيتعسر عليه فله أن يجمع بين الصلاة. نعم. أو ما إليه أحد، ومن له شغل أو عذر يبيح ترك جمعة وجماعة، قاله ابن حمدان وغيره. والمطر الذي يبل الثياب نص عليه، وهو قول الأكثر لما تقدم من حديث ابن عباس، وفعله ابن عمر رواه مالك. قال أبو سلمة: من السنة إذا كان يوم مطر أن يجمع بين المغرب والعشاء. طيب، مطر يبل الثياب يجمع، إيش تعرف الجمع؟ ما الحكمة في الجمع هنا؟ ها؟ بارك الله، القصد منها صلاة الجماعة. إذا جاء مطر في المغرب وعلم أن الناس لو انقضوا وأرادوا الرجوع إلى المسجد أقبل ثيابهم يخوضون وحل وشدة شديدة يلوثون المسجد يلوثون ثيابهم، فيجمع بهم في وقت المغرب لأجل حصول الجماعة، وجاز الجمع لأجل إيه؟ حصول الجماعة. مو هو لو صبت مطر يروح البيت يجمع بين الصلاتين، لا معنى له، إنما القصد منه ما هو؟ القصد منه أن يصلي أن تصلى جماعة، أن لا تبوث الجماعة عليه، يصلون جماعة، الحرص على الجماعة. هذا هذا هذا القصد للجماعة. نعم. وروى النجاد بإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة، وفعله أبو بكر وعمر وعثمان، وحكم الثلج كذلك في المنصور. لو جاء ثلج كذلك نازل أمر حكم المطر، حكمه حكم المطر. نعم، الناس اللي يعيشون في المناطق الباردة يعرفون هذا، يعانون مثل المطر. نعم. وفيهما وجه لا يجوز، ما قال رواية، قال وجه. ما فرق بين الرواية والوجه؟ تقرأ. قال ابن تيمية: وهو ظاهر كلام أحمد، وظاهره أنه لا يجوز لصل ولا لمطر ثقيل لا يبل الثياب، وهو الأصح. إذا كان حسان خبيث لا يستطيع ضرر ولا مشقة، لا معنى للجمع، إنما الجمع في المطر الشديد الذي يضر الناس ويتأذوا منه. إذا تفرقوا صعب عودتهم، إذا طلب منهم العودة شق عليه، وهو الأصح لعدم المشقة. وفيه وجه: والمطر الذي يبل الثياب إلا أن جمع المطر يختص العشاءين لأصح الوجهين. ليست رواية إنما وجوه. الجمع في اليوم المطير ولا في الليلة المطيرة؟ الذي ثبت في السنة عنه صلى الله عليه وسلم في الليلة المطيرة، هل يقاس عليه اليوم المطير أو لا يقاس عليه؟ بعضهم جعله قياسا، فهو وجه عند الحنابلة ورواية عند غيره السابعية. الوجه الثاني أنه لا يجوز الجمع، رواية عند المالكية السابعية لا يجوز الجمع إلا في المغرب والعشاء. والوجه الثاني أنه لا يكون الجمع إلا في وقت المغرب والعشاء، أما بين الظهر والعصر لا يجمع في اليوم المطير. لما خص العشاء عن الظهر والعصر؟ أولا قالوا لفعله صلى الله عليه وسلم، الثانية أن الليل فيه ظلمة ما كانت مصابيح ما كانت، وفيه ضرر وتعقبه برودة، بخلاف أنها في إضاءة النفس تبصر مواقع أقدامه، لما كان الحرج في الليل أكثر جعل الرخص منوفة بالليل بصلاة الظهر والمغرب والعشاء. لم يجيز الجمع للمطر بين الظهر والعصر. هذا وجه عند الحنابلة. الوجه الثاني جوازهما معا. يجيز فيه الجمع بين ايه؟ بين اين واين؟ بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. نعم يا إلا أن جمع المطر يختص بالكعين في أصح الوجهين نص عليه واختاره جمهور الأصحاب قال في الفروض وهو الأشهر لأنه لم يرد إلا في المغرب والعشاء ومشقتهما أكثر من حيث أنهما يفعلان في الظلمة ومشقة السفر لأجل السير وفوات الرحمة وهو معدوم هنا ومشقة السفر لأجل السير وفوات الرحمة وهو معدوم هنا والثاني مشقتهم أكثر من حيث أنهم يفعلان ظلمة ومشقة السفر لأجل السير وفوات الرحمة. لا أدري كلمة مشقة السفر لما جاء بها في هذا الموضوع لم تبدو لي مناسبة لكن يفهم منها أن الجمع في السفر بين الصلاتين خشية فوات الركعة ولو نجمع بين الصلاتين الإدراكين يعني وحده لو كانت رفقة ومشت وكان وحده وعلم أنه لا يدركها له أن يجمع بينهم. هذا الجمع في مشقة السفر كان المفروض أن يأتي بها في الأعذار التي سبقت ليس في هذا الموضوع. نعم. الثاني يجوز بين الظهر والعصر كالعشاء وهو رواية اختاره القاضي وابو الخطاب وصححه في مسألة لانه معنى اباح الجمع فاباحه بين الظهر والعصر كالسفر. هو صحيح فما يجوز بين المغرب والعشاء يجوز بين الظهر والعصر اذا كان الطريق مما يضر الناس سلوكه. اذا سلكوه في القرى وفي الارياف التي غير معبده فيها الطين والوحل لو خاضوا هذا تضرروا فلهم أن يجمعوها في أحد الأقليم. وهل يجوز لأجل الوحل أو الريح الشديدة أو لمن يصلي في بيته أو في مسجد طريقه تحت الطابات على وجهين؟ طيب هل يجوز الوحل لأجل الوحل ولا ما يجوز؟ يجوز على شد من المطر الرذغ هذا التفصيل من قلب الماء قد يكون ضرره أشد من المطر إذا كان مطر قبل الثياب هذا وسخ الثياب تماما جائز لكن لما لم يجدوا نصا عنه صلى الله عليه وسلم في الجمع لأجل الوحل توقفوا إلا قياسا هو شكل يعني المسلم المصلي حاجته للجمع لأجل الوحل أشد منه من أجل المطر ثم قال والريح الشديدة الريح الشديدة لا بد أن تكون باردة أو ريح شديدة فيها تراب تسف إذا كانت الريح مسفة فيها تراب وفيها حجارة تؤذي الناس هذا فله أن يجمع إذا استمرت طويلا وتفرق الناس فلا يأتون لهم أن يجمعوا الصلاة. أما الريح إذا كانت باردة في الليل تعرف أن خروج الناس عادةً صعب عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير خوف ولا مطر لأجل أن لا يحرج أمته وهذا من الحرج من رفع الحرج يجمع لأجل رفع الحرج. نعم. أو لمن يصلي في بيت اقرأ أو في مسجد أو في مسجد طريقه تحت الطابات على وجهين. هذه مسائل أربعة الجمع بينهما فيه تناظر ما في بينهما اتساق لكن لما كانت كلهم على وجهين جمع بينهم وإلا الجمع من أجل الوحل والجمع من أجل الريح الشديدة لا علاقة لهما بين الرجل إذا صلى وحده وبين الرجل إذا كان بينه وبين المسجد صابات صابات الصلاة يعني ثقيلة أول المكان يبنون في منتصف العصر الإسلامي كانت الجيوش يزق طريقه، فحين يتفق أن يكون ذات دميني من على الطريق وذات الشمال من على الطريق يملكهما واحد، فإذا بنى سقط بينهم. وحيانا قد يتفقون يكون في سقيفة، هذه السقيفة يسموها صابات، إذا كان طريقه تحت الصابات حتى يصل المسجد ما في عذر، من أجله تجمع الصلاة. وكذلك إذا أراد أن جماعة في البيت لم يكن بجانبه المسجد وأراد أن يصلوا في بيوته وجاءت ريح شديدة ولا جاءت أمطار ولا كانت السوارع رمع شديد، هل يجمعون بين الصلاتين؟ هذا معنى الجمع من أجل الجماعة، يجب حضور المساجد أو لا في بيوتهم. وجمع هذه المسائل الأربع في غرابة، لكن لما كانت كلاه مع وفيه مسائل: الأولى يجوز الجمع لأجل الوحد من أصح، قال القاضي قال أصحابنا هو عذر يبيح الجمع بمجرده ويلحق به المشقة كالمقر. والثاني لا يبيح، ذكره أبو الخطاب لأن مشقته دون مشقة المقر فلا يصح قياسه عليه، وفيه نظر لأن الإنسان يتأذى به في نفسه وثيابه وذلك أعظم ضررا من البلد. هذا رحمه الله، هكذا الفقه تعرفون العلل والمناسبات في أحكام صلى الله عليه وسلم فيقيسون عليه. هذا من فتح الله عليه وعرف المعنى الذي من أجله شرع الحكم فقاس عليه في تيسير للأمة وبيان لأحكام كثيرة. نعم. وظاهره لا فرق بين أن يكون ليلا أو نهارا على المذهب. المذهب ما يفرق بين الليل المطيرة في الليل ولا في النهار، الوحل والمطر يستوي فيه الليل والنهار. نعم. وقيده الشريف أبو الخطاب في رؤوس المسائل بالليل، وظاهر كلام ابن أبي موسى باعتبار الظلمة ليلا. الثانية يجوز في الريح الشديدة، صححه ابن الجوزي والآملي وابن سبيل، قال أحمد في رواية الميموني إن ابن عمر كان يجمع في الليلة الباردة، زاد غير واحد الليلة الباردة ليلا، هكذا في النص، لكن لا يفهم منها على إطلاقها المراد الليلة ذات الريح الباردة، مو ليلة باردة فقط، لا، البرد لا ينتهي، البرد يستمر أشهر طويلة، إنما الليل ذات الريح الباردة، لكن في برد شديدة لا يفهم منها كذا الليل الباردة فقط، لا، ليه؟ يا ريح باردة. زاد غير واحد ليلة، وزاد في المذهب والكافي والمستوعب مع ظلمة. اشترطوا من أجاز الجمع لأجل الريح الشديدة قال لابد أن تكون ريحا باردة في ليلة مظلمة، أما إذا كانت في ليلة ليست حندس هي مظلمة يعني حمراء فيها قمر يقول ما يجمع، وإذا كانت نهارا لا يجمع. لكن هذا الشرط القيد هذا فيه شدة، الليلة إذا كانت ذات ريح باردة سواء كانت ليلة مظلمة ولا غير مظلمة، لمن أذى من الريح ما هو من الظلام، لكن خشى من الظلام أنه ما يتبصر الطريق، لا. والثاني المنع، الثاني أنه يمنع من الجمع في الريح الشديدة، والصواب مع أي الصحيح المذهب أنه يجمع لأجل الريح الشديدة. واضح هذا؟ الثالثة. طيب إذا كان إمام لا يعرف الحكم وأفهمته فلم يتفهم في قرية في ضاحي من ضواحي المدينة وتعلم أن فيه ليلة مطيرة ولا ريح شديدة، أخبرت أنه لو جمع بالناس كان أرفق فأبى السقط عليه ما صح، لكن لو علمت أنك وغيرك تتضرر بالحضور فلك أن تأتي بمن شئت أو تقنع من شئت تصلي بهم ثم لا تعود. نعم. الثالثة يجوز لمن يصلي وحده أو في جماعة في بيته أو مسجد قريب تحت الصعبات أو بينه وبينه خطوات يسيرة بظاهر كلام أحمد. وعلم القاضي ظاهر كلام أحمد، ظاهر كلام أحمد يجوز الجمع في ليلة مطيرة ذات الريح الشديدة في الوحل، لكن هذا الظاهر لا بد من بحث المعنى الذي من أجله أجاز أحمد رحمه الله أن تجمع الصلوات في هذه الأعداد، وإلا إن لم تبحث عن المعنى كنت ظاهريا، إما أن تلغي كل اعتبار فهذا ما يصح، لأنه رحمه الله لما قال كذا وكذا وكذا دل على أن هذه لها معاني تختص بها، إلا ما الفرق بين الريح ذات الليلة ذات الريح الشديدة وبين الليلة غير ذات الريح؟ لابد أن لها معنى، هذا معنى حصول المشقة الشديدة، ما الفرق بين اليوم الليلة المطيرة غير المطيرة؟ لابد يكون له معنى، فمن لم يتفطن لهذه المعاني ويفهمها ما يصح، إذا علمنا أنها لأجل هذه المعاني، فإذا انتفت هذه المعاني وفاتت غير موجودة ما معنى الجمع؟ واحد طريقه تحت الصباط وآخر إنما يصلي في منزله، يقول لا إنما قلنا له ذلك لأن هذه الرخصة عامة لأهل هذه القرية، وكل رخصة كانت عامة لجماعة فمن انتفى عنه المشقة ولم تحصل منه العذر جاز أن يدخل فيه، لأن الأصل فيه العموم كالسفر، السفر القصر فيه لأجل المشقة، لكن بعض الناس قد يسافر المسافات الطويلة ويستمتع ويتمتع ولا يحصل له مشقة، فليجوز في حقه القصر ولا ما يصح؟ يجوز في حقه القصر. وقال هؤلاء كذلك لما كان العذر عاما وكل الناس محتاجون إلى هذا الجمع، حتى هذا ولو لم يكن محتاجا إليه وكونه ينفرد عنهم ويشق عنهم جاز له أن يدخل في ظنهم فيجمع، هذه حجة من؟ حجة من قال أنه يجمع ولو كان في صباط أو وقت. واضح هذا؟ نعم. قاله القاضي لأن الرخصة العامة يستوي فيها حال وجود المشقة وعدمها كالسفر، والثاني لا يجوز، اختاره ابن عقيل وصححه في المذهب لعدم المشقة، والله أعلم هو الظاهر هذا الأولى. نعم. وقيل إن كان يصلي الثانية جماعة في وقتها لم يجمع وإلا جمع. وقيل هذا ليس برواية، الأصح أن تكون تفصيلا، يعني يقول أن من أراد الجمع بين الصلاتين لأجل المطر ويعلم أنه لو ذهب إلى منزله يجد جماعة ثانية أو إلى داره، الدار عم المنزل، يقول يكون حي في داره في جماعة يصلون، فقال من علم أنه يصلي جماعة ثانية ما يجمع يصلي أهل مكان. واضح هذا؟ نقتدي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.